ثم قال الله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إذن الأنبياء بني إسرائيل كانوا يقتلون. العصمة لا ليست من مستلزمات النبوة، فقد تقع نبوة دون عصمة. ومر بنا في سورة البقرة أو في تفسير سورة البقرة أن الله عز وجل كان يبعث في أول النهار نبيا لبني إسرائيل وفي آخره نبيا آخر. يريدون أنبياء على الطلب الهوى، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يذكر تعالى أو يذكر الله تعالى أنه أخذ العهود على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فنقضوا تلك العهود واتبعوا أهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. هذا أردأ وأسوأ ما يكون في قول المسلم: هذا دين الله وهذا شرع الله. لما يهوى شيئا يقول الشيء حرام، لما يكون الأمر له يقول لك حرام عليك، هذا حرام، الله عز وجل يقول كذا، ولما يكون الأمر عليه لا يعرف الحلال ولا الحرام، فيدور الدين معه ولا يدور مع الدين، ويجعل الدين كالمستودع يأخذ منه ما يهوى. هذا حال أهل الهوى، هذا حال من نكست قلوبهم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، أو حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود النور بادا كالكوز مجخيا. شاهد قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الذي يشرب الهوى يعرف الحلال، يعرف المعروف منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فيتكلم بالحلال والحرام بالهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، وربنا أخبرنا عن بني إسرائيل أنهم سيؤمنون بما يهون، وأما الهوى هو الذي يؤثر على المعتقد ويؤثر على العمل، وهذا أمر لا بد أن يكون. ولذا وجدنا نجد الآن ونسمع بعجائب الأمور. ولهذا قال الله تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.